أنا شفت واحد نازل يسجد الله فالله أكبر كأنه أنا في ذكورة خبطها على الأرض راح طالعة ثاني لفوق. طب كبر إزاي؟ طب خليه كبر. طب سبح إزاي؟ وممكن تلاقي واحد بيصلي جنبك من الجماعة اللي بيصلي بسرعة تقولك سب سب سب سب الله أكبر سب سب سب الله أكبر سب سب وبعد سب سب دي يا أخوي سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الأعلى مرة وكفاية ثلاث سب سب سب هو يقول سب سب سب سب ثلاث مرات يبقى كده كأنه عليه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات يصلي على الرسول. فالإمام أول ما اطمأن شوية تلاقي يا عم الشيخ طولت يا اخي واحنا تعبانين طولت ورانا اعمال واشغال يا اخي هم لو لاش يعني ازهر ولابس عمه ما انتش عارف حديث النبي من امه بالناس فليخفف. المهم حديث من امه بالناس فليخفف الشيء الغريب الناس كلها حفظها هات لي واحد مش حافظ حديث من أما بالناس فيغفل ده لو ما كانش حافظه بنصه حافظه بمعناه. يعني انا شفت واحد يقول لي يا اخي من أمة فليخفف واحد قال لي يا اخي ده الحديث بيقول يعني من أما فليخفف فيكم العيانين والصغيرين كده العيانين والصغيرين واليتامى يعني ما مرش عليك الحديث زي ما فالمسألة يعني ما كانش حافظه بنفسه حافظه بمعناه. إنما عشان تلاقي واحد في عالم المصلين أو دنيا المسلمين مش حافظ حديث من أما بالناس فليخفف دي مسألة غريبة. إنما فيهم حد حافظ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لك الحديث أمرش عليه يمكن يكون ضعيف. لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده أو لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. قل لك ولا ده عرفوش يمكن يكون زي ما بتقولوا كده حديث ضعيف ولا حاجة. إنما من أما بالناس فليخفف صحيح عنده 100% حديث المسيء في صلاة أبدا ما يعرفوش وده هوى وده الخطأ. وهو فاهم الحديث بما يتناسب مع هواه وبما يتمشى مع المزاج بيصلي بطريقة معينة وبيسرع يقول لك النبي يا أخي أمرني بكده النبي قال من أما بالناس فليخفف حتى لو صلى لوحده برضه يخفف. طب ده الحديث بيقول فإذا صلى وحده فليطول ما شاء لكن هو برضه يقول لك لا من أما بالناس فليخفف بس انت ما أمسش يقول لك ما هو يعني دي تمشي مع القياس يا واد يا فقيه جبت القياس منين ده إمام ومنفرد ايه اللي قاس الإمام على المنفرد. على كل الفهم الخاطئ لحديث من أما بالناس فليخفف في الحقيقة عمل مشاكل كتير. يا مناس ضربوا بعض في المساجد بلاش ضربوا بعض الأصوات علت والحناجر ارتفعت في بيوت الله التي يجب أن يتأدب فيها المرء لأنه بحضرة الله ولأنه ضيف في بيت الله لكن هو لا فاهم دي ولا فاهم دي وتلاقي الأصوات ويقول له خدوهم بالصوت يعني أصوات تعلو وترتفع وهو البعيد جاهل. لو عرف الحديث ايه معنى التغفير وامتى ورد الكلام وايه مناسبة الحديث كان ينكسم كان يعني يطلب العلم ويسأل والسؤال مفتاح العلم وشفاء العي السؤال. انما ده مش عجب هو ما تكلمش يعني يبقى العمدة بتاع البلد ولا تكلمش يبقى له في الدين. وشيخ الغفر حتى شيخ الغفر بيتكلم